إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فغزوة الطائف تعد في الحقيقة امتدادا لغزوة حنين. بعض المؤرخين يجعلهما واحدة، وبعض المؤرخين يجعلهما مستقلتين. تعد في الحقيقة امتدادا لغزوة حنين، لأن معظم فلول هوازن وثقيف، والفلول جمع فل بفتح الفاء، وهم القوم المنهزمون، وربما قالوا فلول وفلال، وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف دخلوا الطائف مع قائدهم مالك بن عوف النصري وتحصنوا بها، فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من حنين، وذلك في شهر شوال سنة 8 للهجرة. وكان ثقيف لما انهزموا من حنين وأوطاس تحصنوا بحصونهم المنيعة في الطائف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تحرك إلى الطائف، وجعل على مقدمته خالد بن الوليد رضي الله عنه، ومر صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى الطائف بقبر أبي رغال. رغال بكسر الراء وتخفيف الغين. وقد وقع في سيرة ابن إسحاق أن أبا رغال بعثته ثقيف دليلا لأبرهة الأشرم ليهدم الكعبة، حتى إذا أنزله المغمس بضم الميم وفتح الغين، موضع بالقرب من مكة في طريق الطائف، مات أبو رغال ودفن هناك، فرجمت قبره العرب، فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والجمع بين هذا، أي بين أبي رغال ثمود، وبين ما ذكره ابن إسحاق في السيرة، أن أبا رغال هذا المتأخر وافق اسمه اسم جده الأعلى، ورجمه الناس كما رجموا قبر الأول. مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طريقه إلى الطائف بقبر أبي رغال، وهو أبو ثقيف، وكان من ثمود قوم صالح عليه السلام، فهذا هو الأول. وأما الثاني فهو الذي يرجم قبره بالمغمس، وكان قد خرج دليلا لأبرهة من أجل أن يصل به إلى بيت الله الحرام ليهدمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا قبر أبي رغال، وهو أبو ثقيف، وهو من ثمود، كان في حرم الله، فمنعه حرم الله من عذاب الله، فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان، فدفن فيه. وآية ذلك، أي علامته، أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه، فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن. أخرج ذلك ابن حبان وأبو داود والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وفي التفسير، وأورده ابن الأثير في جامع الأصول، وإسناده فيه ضعف. وخبر رجم العرب لقبر أبي رغال ثابت، فقد أخرج الإمام أحمد في المسند وابن حبان بسند صحيح عن سالم عن أبيه قال: إن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن 4. فلما كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه 4 اللواتي استبقاهن بأمر رسول الله. في عهد عمر طلق 4 وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فلقيه فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك، فقلقه في نفسك، ولعلك ألا تمكث إلا قليلا، نويم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك، أو لأورثهن منك ولأمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رباج. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى الطائف حتى نزل قريبا من حصن الطائف، فضرب عسكره هناك وفرض على أهلها الحصار، واختلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مدة الحصار الذي أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف. فعند موسى بن عقبة أن مدة الحصار كانت 10 ليلة، وفي رواية عروة بن الزبير كانت 20 ليلة، وعند ابن إسحاق في السيرة كانت 20 ليلة، وفي صحيح مسلم أنهم أقاموا عليهم 40 ليلة. وقد رد الحافظ ابن كثير رواية الإمام مسلم من أنهم حاصروهم 40 ليلة، وقال: إنما حاصروهم قريبا من شهر ودون 20 ليلة. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عسكره هناك قريبا من حصن الطائف، وفرض على أهلها الحصار، وأشرفت ثقيف وأقاموا يرمون المسلمين بالنبال والحجارة رميا شديدا حتى أصيب ناس من المسلمين بجراح، فاضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرتفع بعسكره إلى مسجد الطائف اليوم، يعني إلى المكان الذي فيه مسجد الطائف اليوم، ولكن لم يكن هنالك ذلك المسجد. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه أم سلمة رضي الله عنه، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها وعندها أخوها عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة ومخنث يدعى هيتا. قال الحافظ: المخنث بكسر النون وبفتحها من يشبه خلقة النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك، فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم، وعليه أن يتكلف إزالة ذلك، وإن كان هذا التخنث بقصد منه وتكلف له فهو المذموم، ويطلق عليه اسم المخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها وعندها أخوها عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة ومخنث يدعى هيتا، هيتا بكسر الهاء وسكون الياء، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان. ابنة غيلان أسلمت بعد ذلك ولله الحمد، وغيلان بفتح الغين هو ابن سلمة الثقفي، وهو الذي أسلم وتحته 10 نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار 4. قال: فعليك بالنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكن. متفق عليه. وأما معنى قوله فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، أن أعكانها ينعطف بعضها على بعض، وهي في بطنها أربع طرائق، وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها في كل جانب أربع. ولإرادة العكن ذكر الأربع والثمان، وحاصله أنه وصفها بأنها ممتلئة البدن بحيث يكون لبطنها عكن، وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء. والعكن والأعكان الأطواء في البطن من السمن. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دخول هؤلاء على النساء. قال الحافظ: ويستفاد من الحديث حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن. وهذا الحديث أصل في إبعاد من يستراب به في أمر من الأمور، يستراب من الريب وهو الشك، وكثير من الناس يستهين في مثل هذا. فالمرأة قد تكون محجبة مصونة، ولكنها لا تبالي بالأطفال الصغار، وهم في هذا العصر سابقون لعقولهم، سابقون لمداركهم، فهي لا تبالي. وهو وصاف، وهو يعرف مواطن الفتنة. فهذا العصر انفتحت فيه الأمور، فعلى المرأة أن تجتهد في رعاية هذا الأمر إذا كانت تخشى الله تبارك وتعالى. ولا يستهان بمثل هذا لا في مساجد النساء ولا في اجتماعاتهن، وإنما يجب أن يراعى هذا رعاية كاملة. ليس شرطا أن يكون قد بلغ الحلم حتى تحجب عنه المرأة، لا، قد يكون صغيرا ولكنه وصاف ويعرف مواطن الفتنة كما في هذا العصر. فإن اطلاع هؤلاء الصغار على الأفلام والمسلسلات وكذلك عيشهم في هذا المجتمع جعلهم سابقين لأعمالهم بكثير. فلا تخدع بصغر السن ولا بقلة الجرم، أي بقلة الحجم، فإن ذلك ينبغي أن يراعى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعتبر حصار الطائف من الناحية العملية الحربية امتدادا لمعركة حنين، ذلك أن ثقيفا وهم أهل الطائف من أهم قبائل هوازن ومن أثقلها وزنا، بل يمكن اعتبارها العمود الفقري لجيش هوازن في معركة حنين الفاصلة. فقد دل تسلسل الأحداث العسكرية بعد معركة حنين على أن القوة الرئيسة ذات الخطر والتي قاتلت المسلمين في حنين تحت قيادة مالك بن عوف هي من ثقيف، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتصاره في حنين لم يبق من قبائل هوازن التي اشتركت في معركة حنين ضده من يهتم بأمره سوى ثقيف الذين وجه كل قواته لمطاردتهم وقاد هذه المطاردة بنفسه، حتى وصل إلى الطائف فوجد ثقيفا قد تحصنت في قلاعها فضرب الحصار على الطائف 17 يوما، ولكن لشدة امتناعهم بحصونهم في الطائف تركهم صلى الله عليه وسلم دون أن ينال منهم شيئا حتى هداهم الله للإسلام. فجاءوا إلى المدينة وأعلنوا إسلامهم طائعين. وهذا يعني أن قوة جميع القبائل الهوازنية ما عدا ثقيف قد تلاشت، لا سيما بعد أن أسلم ملكهم وسيدهم الشاب القائد مالك بن عوف النصري وتحول إلى قائد يحارب في صف الإسلام. فالذي يذكره المؤرخون وأصحاب الأنساب أن ثقيفا بطن من هوازن، وهوازن هو ابن منصور بن عكرمة بن خصفة ابن قيس بن عيلان بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان. وثقيف وهو من حفدة هوازن ابن منصور، ثقيف اسمه قسي بفتح القاف وكسر السين، قسي بن منبه بن بكر بن هوازن. وقد تفرع عن قسي هذا عدة قبائل اشتهروا فيما بعد باسم أبيهم ثقيف. من أهم هذه القبائل بنو جهم بن ثقيف وبنو عوف بن ثقيف، ومنازل بني عوف هؤلاء في وادي لية، وكانت لهم به حصون. وكل هذه القبائل تقسم إلى قبيلتين هما الأحلاف وبنو مالك، وهم الذين اشتركوا مشركين في معركة حنين تحت هذين الاسمين الأحلاف وبنو مالك. أما موطنهم الأصلي، يعني موطن ثقيف، موطنهم الأصلي فهو الطائف وضواحيها، وكانت ثقيف في الجاهلية قوة حربية لها وزنها، وقل معركة خاضتها في الجاهلية مشهورة إلا انتصرت فيها على خصومها. فمن تاريخ ثقيف الحربي في الجاهلية أن خثعم، وهم جيل من اليمن، غزوا ثقيفا في الطائف، فخرجت إليهم ثقيف على رأسهم سيدهم غيلان بن سلمة، فقاتلهم قتالا شديدا حتى هزمهم، بعد أن أحدث فيهم مقتلة عظيمة وأسر عدة منهم ثم من عليهم. وفي سبب تسمية الطائف بالطائف، سبب تسمية بلدهم الطائف بالطائف، يقول البكري في معجم ما استعجم: إن بني ثقيف عرفوا فضل المكان الذي يسمى اليوم بالطائف، وكان لبني عامر بن ربيعة من هوازن، فقالوا لبني عامر: إن هذه بلاد غرس وزرع، وقد رأيناكم اخترتم المراعي عليها فأضررتم بإمارتها وأعمالها، ونحن أبصر بعملها منكم، فهل لكم أن تجمعوا الزرع والضرع وتدفعوا بلادكم هذه إلينا حتى نثيرها حرثا أعنابا وثمارا وأشجارا، ونقضمها كضائمة ونحفرها أطواء ونملأها عمارة وجنانا بفراغنا لها وإقبالنا عليها وشغلكم عنها واختياركم غيرها؟ فإذا بلغت أي الأرض وأدركت الثمار شاطرناكم، فكان لكم النصف بحقكم في البلاد ولنا النصف بعملنا فيها، فكنتم بين ضرع وزرع لم يستمع لأحد من العرب مثله. فدفعت بنو عامر تلك الأرض، وهي التي يقال لها اليوم الطائف، دفعوا لهم الطائفة إلى ثقيف من أجل عمارتها. فكانت بنو عامر تجيء أيام الصرام، أي أيام الحصاد، فتأخذ نصف الثمار كلها كيلا، وتأخذ ثقيف النصف الثاني. وكانت عامر وثقيف تمنع الطائف من أرادها، فلبثوا بذلك زمانا من دهرهم حتى كثرت ثقيف، فحصنوا الطائف وبنوا عليها حائطا يطيف بها، فسميت الطائف لأجل ذلك. فلما قووا بكثرة حصونهم امتنعوا من بني عامر، فلم تصل إليهم ولم يقدروا عليه، ولم تزل العرب لا تنزل مثلها دارا. كانت ثقيف شديدة التمسك بالكفر والضلال، حتى إنهم امتنعوا في حصنهم عام 8 للهجرة تمسكا بالشرك، ولم يدخلوا في الإسلام إلا في السنة 9 من الهجرة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يدعو عليهم لشدة كفرهم دعا لهم، فأقبلوا جميعا فأسلموا. وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما انصرف من الطائف ولم يقدر على حصن ثقيف، قيل له: يا رسول الله ادع على ثقيف. فقال: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. فجاءت ثقيف بإسلامها إلى المدينة طائعة مختارة بفضل الله، ثم بفضل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يريد الاستيلاء على مكة وفتحها وتخليصها من نير الوثنية عقب نقض قريش لصلح الحديبية، لما تحرك صلى الله عليه وسلم ظن الثقيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد مهاجمتها، فأبلغت إخوانها من قبائل هوازن، ثم بعثت بسيدها عروة بن مسعود وآخرين إلى جرش بالأردن ليتدربوا على الأسلحة الثقيلة وصنعها هناك، والتي تمثل المنجنيق والعرادات والدبابات وغير ذلك من الأسلحة الثقيلة التي لا تستعمل إلا عند مهاجمة الحصون أو الدفاع عنها. وكانت جرش في ذلك العهد مدينة عربية واقعة تحت نير الحكم الروماني، وكان أهلها مشهورين بصناعة الأسلحة الثقيلة، لذلك بعث الثقيف بسيدها عروة ابن مسعود وبوفد يصاحبه لتعلم صنع هذه الأسلحة والتدرب عليها لاستخدامها في الحرب ضد المسلمين عندما يضربون الحصار على الطائف، فتقذفهم ثقيف بمقذوفات آلاتها الراجمة بالحجارة واللهب من منجنيق وعرادات وسهام ضخمة تحمل النيران. بعد أن شتت المسلمون هوازن وتعقبوها في نخلة وأوطاس اتجهوا إلى مدينة الطائف التي تحصنت فيها ثقيف ومعهم مالك بن عوف النصري قائد هوازن. وكانت الطائف تمتاز بموقعها الجبلي وبأسوارها القوية وحصونها الدفاعية، وليس إليها منفذ سوى الأبواب التي أغلقتها ثقيف بعد أن أدخلت من القوت ما يكفي لسنة كاملة، وهيأت من وسائل الحرب ما يكفل لها الصمود طويلا. وكان وصول المسلمين إلى الطائف في حدود 20 من شوال دون أن يستجم أي يستريح الجيش طويلا من غزوة حنين وسرايا نخلة وأوطاس التي بدأت في 10 من شوال واستغرقت أكثر من أسبوع. وقد حاصر المسلمون الطائف 14 ليلة في رواية عروة بن الزبير وموسى بن عقبة، حددت رواية عن عروة أيضا المدة بنصف شهر، أخرجها الطبري في التاريخ بإسناد حسن إلى عروة وهو مرسل. ورغم أن سائر هذه الروايات مراسيل لا تقوم بها حجة، لأن موسى تلميذ عروة فلا تتعدى حينئذ المقادير، لأن موسى ابن عقبة وتلميذ عروة فيعود الحديث أو الخبر إلى عروة، فمهما تعددت الرواة عن عروة تعود إلى راو واحد فلا تتعدد المخارج. عروة وموسى من أجل كتاب المغازي وأوثقهم، وروايتهما تتفق مع تواريخ الأحداث وسياقها. وزعمت روايات أخرى أن الحصار استمر 25 يوما، ذكرها ابن إسحاق وقال 24 ليلة وكذا هي عند ابن هشام، أو شهرا كما في رواية لابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن المكرم مرسلا بإسناد حسن إليهما، أو 40 يوما وهي رواية مسلم، وكذلك رواها أحمد في المسند. وبيّن ابن كثير بعد إيراده هذا الحديث الذي هو عند مسلم وكذلك عند الإمام أحمد أن الصميط وهو راو من رواة هذا الحديث وهم في مدة الحصار، فقال إن مدة الحصار ظلت 40 يوما. القول بهذا لا يتفق مع تواريخ الأحداث الأخرى وسياقاتها، خاصة إذا قلنا إن الحصار دام 40 يوما، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة 6 ليال بقين من ذي القعدة بعد أن مكث 14 ليلة في الجعرانة، ثم قام بالعمرة ثم عاد إلى المدينة، ويحتاج ذلك إلى 18 يوما على الأقل بعد فك الحصار عن الطائف. وقد سلك المسلمون في تقدمهم نحو الطائف الطريق القديم الذي يدخل الطائف من ناحية الجنوب، فمروا على نخلة اليمانية ثم قرن المنازل على بعد 80 كيلومترا عن مكة و53 كيلومترا عن الطائف، ثم المليح من وادي الطائف، ثم بحرة الرغاء ملية على بعد 15 كيلا أي كيلومترا من الطائف، وذلك في الجنوب، وهي طريق طويلة إذا قورنت بالطريق المسفلة بين مكة والطائف اليوم، وطوله 90 كيلومترا. لكن الطائف يستحيل اقتحامها من ناحية الشمال، حيث التضاريس الجبلية المعقدة التي تعطيها تحصينا طبيعيا. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يحول بين ثقيف وبين إمدادها من هوازن شرق وجنوب الطائف، وقد نزل المسلمون قريبا من حصون الطائف فكانوا في متناول سهام ثقيف، فأصيب بعضهم فتحولوا بعسكرهم إلى الموضع الذي بني فيه مسجده، وهو المعروف اليوم بمسجد عبد الله بن عباس. والطائف قديما كانت إلى الجنوب الغربي من المسجد، وكان القتال تراشقا بالسهام عن بعد، وقد استخدم المسلمون آلة من الخشب الثخين المغلف بالجلود مركبة على عجلات مستديرة، احتموا بها من السهام حتى وصلوا إلى الأسوار ليثقبوها، فألقت ثقيف عليهم قطع حديد محماة فأحرقت الدبابة، وهو اسم الآلة، كانت تسمى الدبابة لأن بعض الذين يقرؤون في هذا العصر أو يسمعون يتندرون يقول وكان هناك دبابات. الاسم أخذ من القديم، هي كانت تسمى الدبابة ثم أطلقت على الآلة الحربية المعروفة في هذا العصر، فالأصل هو القديم وهذا الذي نحن فيه حادث. كانت تلك الآلة وهي آلة من الخشب الثخين المغلف بالجلود، وكانت مركبة على عجلات مستديرة، احتموا بها من السهام حتى وصلوا إلى الأسوار ليثقبوها، فألقت ثقيف عليهم قطع حديد محماة فأحرقت الدبابة، وهو اسم الآلة، وخرج المقاتلون من تحتها فأصابتهم السهام. وهذه هي أول غزوة يستخدم فيها المسلمون الآلات لضرب الحصون، وقد اشتهرت جرش بصناعة الدبابات والمجانيق. ويذكر ابن إسحاق أن اثنين من وجوه ثقيف كانا يتعلمان في جرش صنعة هذه الآلات للاستفادة منها في الدفاع عن الطائف. أما عن حصول المسلمين على آلات الحرب هذه حيث ضربوا الحصون بالمنجنيق، فقد ذكر أن خالد بن سعيد بن العاص جاء بمنجنيق ودبابتين من جرش، في حين تفيد رواية أخرى أن سلمان الفارسي عمل المنجنيق بيده. ومن الواضح أن آلات فك الحصار لم تكن متوفرة لدى المسلمين بالقدر الكافي، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريق بساتين العنب والنخيل في ضواحي الطائف للضغط على ثقيف التي ناشدته ألا يفعل، فتركها بعد أن أحدثت المحاولة أثرها في إضعاف معنوياته. وكذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم نداء لعبيد الطائف أن من ينزل منهم من الحصن ويخرج إلى المسلمين فهو حر، فخرج 23 من العبيد، منهم أبو بكر وأبو بكر بتسكين الكاف الثقفي رضي الله عنه، فأسلموا فأعتقهم. وقد أخرج ذلك عبد الرزاق وابن حجر وابن سعد والطبراني، وقال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح. ونزول العبيد من حصن ثقيف ثابت وكذلك عددهم، ولكن دون ذكر الإسلام، فأسلموا فأعتقهم ولم يعدهم إلى ثقيف بعد إسلام ثقيف، لأن ثقيفا أسلموا فطالبوا بأرقائهم، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ورغم ما واجهته ثقيف من وابل السهام التي أمطرها بها المسلمون لينالوا درجة في الجنة كما وعدهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الحديث من بلغ بسهم فله درجة في الجنة هو حديث صحيح، وسيأتي ذكره إن شاء الله تاما. ومع ذلك صمدت أمام الحصار بكبرياء وإصرار، وقد كثرت الجراحات في المسلمين كما روى البخاري، وسجد منهم 12 رجلا في حين لم يقتل من المشركين سوى 3 بسبب امتناعهم بالحصون والأسوار. وتدل رواية البخاري على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد بحصار الطائف فتحها، بل قصد كسر شوكة ثقيف، وأراد تعريفها بأن بلدها في قبضة المسلمين وأنهم متى شاءوا دخلوها. النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لم يقصد أن يفتح الطائف بذلك الحصار، هذا مهم جدا. الطائف كانت مختلطة الأنساب، وكذلك كثرة المصاهرات بينهم وبين قريش، فكل هذه كانت تدعو إلى أن يعاملوا برفق، فلو دخلها عنوة وصاروا أرقاء ووقعت أموالهم ومواشيهم وأراضيهم في أيدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هم قريبون جدا من مكة. وقد مر أن أهل مكة كانوا يعتبرون الطائف بستانهم، فكان يقال للطائف بستان مكة، وإلى يوم الناس هذا هم يذهبون إلى الطائف في الصيف، فهي مصيف أهل مكة. فاختلطت الأنساب ووقعت المصاهرات وتداخلت الأحوال، وكان كثير من أهل مكة يمتلكون الأراضي والبيوت في الطائف، فلو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتحها ودخلها عنوة فإنه ما يزال الرجل، وقد وقع القتال وتساقطت القتلى، ما يزال الرجل بعد يتذكر ما كان من قتل أبيه وجده وما أشبه، ثم إنهم سيكونون أرقاء حتى ولو عفى عنهم، فقد وقعوا في قبضته صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أموالا ولا يريد حصونا ولا يريد أراضيا، ويريد قلوبا تدخل في دين الله تبارك وتعالى، فاستأنى بهم ورجع عن الحصار صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا النص عند البخاري مهم جدا، لأنك سترى في كثير من كتب السيرة الكتبة يقولون أسباب عجز المسلمين عن دخول الطائف وأسباب فك الحصار عن الطائف وما كان من هزيمة المسلمين عند أسوار حصون الطائف، لم يقل شيء من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري لم يقصد بحصار الطائف فتحها، هذه هي الدعوة على حقها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ليشق على المسلمين ويكثر من تقديم الشهداء لفتح بلد حصين ولكن يحيط به الإسلام من كل مكان، ليس له إلا الإسلام أو الاستسلام، طال الوقت أم قصر، كما أنه كان يحرص على ثقيف حرصه على قريش من قبل، فهم إن تحولوا إلى الإسلام كانوا مادة له، فهم أهل فطنة وذكاء، وكان يطمح لإسلام ثقيف من بدء الأمر، وقد سعى لنشر الدعوة فيهم منذ المرحلة المكية، ودعا لهم بالهداية بعد أن رفضوا دعوته وآذوه. وقد سأله بعض الصحابة أثناء حصار الطائف أن يدعو على ثقيف، فدعا لهم بقوله اللهم اهد ثقيفا. ولا غرابة إذن في أن يدعو الرسول أصحابه إلى فك الحصار، فلما رأى حرصهم على القتال في أوله سمح لهم ببعض المناوشات، التي أثبتت لهم ألا جدوى من القتال. عندئذ أعاد عليهم الرسول فكرة فك الحصار، فأظهروا الرضا بهذا القرار الحكيم كما عند البخاري وسيأتي إن شاء الله. وعادوا بعد فك الحصار عن الطائف إلى الجعرانة، فوصلوها في اليوم الخامس من ذي القعدة. وفي الجعرانة كانت تقبع غنائم حنين الجليلة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخر قسمته ولم يعجل بالقسمة حتى بعد عودته من حصار الطائف سوى بعض الفضة التي قسمها إثر العودة من حصار الطائف، بل انتظر 10 ليلة كما عند البخاري، وقد ورد في رواية أن المدة 13 ليلة. لماذا ينتظر ولماذا لم يقسم الغنائم قبل أن يذهب لحصار ثقيف في الطائف؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم متطلعا إلى قدوم هوازن عليه ودخولها في الإسلام، وحينئذ يرد السبايا ويرد الأموال والغنائم، لكنها أبطأت عليه فقسم الغنائم. والأصل أن الغنيمة تؤخذ من هذه الغنيمة حصة الخمس، يتصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وفقا للتوجيه القرآني. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فينحى هذا الخمس. أما الأربعة الأخماس الأخرى فهي حصة المقاتلين الذين شهدوا القتال، توزع بينهم بالتساوي، للراجل سهم وللفارس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، هذا في غنيمة الأموال المنقولة. وأما الأموال غير المنقولة فالإمام مخير فيها بين قسمتها أو وقفها واعتبارها ملكا عاما للدولة. والأموال التي يحوزها المسلمون في القتال هي الغنيمة، وهي التي تقسم على هذا النحو. أما الأموال التي يحوزونها دون قتال فتسمى بالفيء، ويصرف الفيء في المصالح العامة وفقا لاجتهاد الحاكم، وقد يعطي الحاكم النفل لبعض المقاتلين لحسن بلائهم على حسب اجتهاده، ويجوز أن ينفل هؤلاء المقاتلين المبرزين من الغنيمة قبل إخراج الخمس منها أو بعده، كما يجوز أن يعطيهم من الخمس، وكذلك يأذن لهم بأخذ سلب من قتلوه من المشركين. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف واستخدم أساليب متنوعة في القتال والحصار ومارس الشورى، واختار المكان المناسب عند الحصار، واستخدم الحرب النفسية والدعاية في صفوف الأعداء. من هذه الأساليب أنه صلى الله عليه وسلم استخدم أسلوبا جديدا في القتال، فقد استعمل في الحصار أسلحة جديدة لم يسبق لهم أن استعملوها من قبل، وهذه الأسلحة هي المنجنيق. فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل هذا السلاح عند حصاره لحصن ثقيف بالطائف، فعم مكحول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. والمنجنيق من أسلحة الحصار الثقيلة ذات التأثير الفعال على من وجهت إليه، فبحجارته تهدم الحصون والأبراج، وبقنابله تحرق الدور والمعسكرات. وهذا النوع يحتاج إلى عدد من الجنود في إدارته واستخدامه عند القتال. من الأسلحة الدبابة، وهي من أسلحة الحصار الثقيلة التي استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم لأول مرة في حصار الطائف. والدبابة على شكل بيت صغير تعمل من الخشب، وتتخذ للوقاية من سهام الأعداء عندما يراد نقض جدار الحصن، بحيث إذا دخلها الجنود كان سقفها حرزا لهم من الرمي بالسهام. من الأسلحة الجديدة التي استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم في حصاره لأهل الطائف الحسك الشائك، وهو من وسائل الدفاع الثابتة، ويؤمن من خشبتين تسمران على هيئة الصليب حتى تتألف منهما أربعة شعب مدببة، وإذا رمي في الأرض بقيت شعبة منه بارزة تتعثر بها أقدام الخيل والمشاة فتعطل حركة السير السريعة المطلوبة في ميدان القتال. من الحسك كحسك السعدان، هي شوكة معقوفة فتتخذ من حديد وترمى، بحيث إنه إذا خرج المقاتلة أو خرجت خيلهم فإنها لا تستطيع أن تسير، فهذا للتعويق وقد يصيب أيضا، وهذا يسمى بالحسك الشائكي، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الطائف. وذكر أصحاب المغازي والسير أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل هذا السلاح في حصاره لأهل الطائف، حيث أمر جنده بنشر الحسك الشائك حول حصن ثقيف، وفي هذا إشارة إلى قادة الأمة خصوصا والمسلمين عموما ألا يعطلوا عقولهم وتفكيرهم من أجل الاستفادة من النافع والجديد الذي يحقق للأمة مصلحة الدارين ويدفع عنها شرور أعدائها. بعد انتهاء معركة حنين على النحو الذي انتصر فيه المسلمون، ذلك الانتصار الساحق على هوازن، وبعد أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالغنائم والسبي إلى الجعرانة قرب مكة، أخذ في مطاردة الفلول والقوات الرئيسة من هوازن بنفسه، وكانت هذه القوات من ثقيف الذين لجأوا إلى حصنهم واعتصموا به في الطائف. وعندما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم التحرك إلى الطائف لمطاردة ثقيف، جعل خالد بن الوليد على مقدمة الجيش، وكان خالد دائما منذ خرج الجيش النبوي من مكة إلى حنين على الخيل، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم الأدلاء العارفين بالطرق ليسيروا أمام الجيش في طريقه إلى الطائف. وما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بعملية المطاردة حتى وصل الطائفة، وقد سلك الرسول بالجيش إلى الطائف وادي نخلة وهو المعروف اليوم باليمانية، كما سلك وادي لية المشهور. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد من حنين على مقدمته، وأخذ يسلك به من الأدلاء إلى الطائف، فانتهى إلى الطائف وكان ثقيف قد رموا أي أصلحوا من الترميم، أصلحوا حصنهم ودخلوا فيه منهزمين من أوطاس وأغلقوه عليهم، وهو حصن على مدينتهم له بابان، وصنعوا الصنائع للقتال وتهيأوا وأدخلوا حصنهم ما يصلحهم ويكفيهم لسنة لو حوصروا. قال ابن إسحاق: ولما قدم فل ثقيف، والفل كما مر بفتح أوله الجماعة المنهزمون من الجيش، لما قدم فل ثقيف الطائف أغلقوا أبواب مدينتها وصنعوا الصنائع للقتال، ولم يشهد حنينا ولا حصار الطائف عروة بن مسعود ولا غيلان بن سلمة، كان بجرش يتعلمان صنعة الدبابات. قال السهيلي في الروض: الدبابات من آلات الحرب يدخل فيها الرجال فيدبون، ومن هنا سميت دبابة، يدبون بها إلى الأسوار لينقبوها ويثقبوها. يتعلمان صنعة الدبابات والمجانيق، جمع منجنيق بفتح الميم ومنجنيق بكسرها أيضا، وهي آلات الحصار يقذف بها النار، يعني يقذف بها المحاربون النار والحجارة ونحوها تجاه الحصون والخصوم والضبور، وهي جلود يغشى بها خشب يتقى بها في الحرب، وهي تشبه الدبابات وهي معدة لثقب الأسوار. فكان عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة في بعثة تعليمية حربية، أوفدتهما ثقيف إلى جرش بالأردن الآن من أجل أن يتعلم صنعة الدبابات والمجانيق والضبور، فلم يشهد حنينا ولا حصار الطائف. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فسلك على نخلة اليمانية، ثم على قرن المنازل، ثم على المليح، ثم على بحرة الرغاء ملية، فابتنى بها مسجدا فصلى فيه. ثم إنه أقاد يومئذ ببحرة الرغاء حين نزلها بدم، وهو أول دم أقيد به في الإسلام. رجل من بني ليث قتل رجلا من هذيل فقتله به، وأمر صلى الله عليه وسلم وهو بلية بحصن مالك بن عوف قائد هوازن فهدم. ثم سلك في طريق يقال لها الضيقة، فلما توجه سأل عن اسمها، يقول ما اسم هذه الطريق؟ فقيل له الضيقة، فقال بل هي اليسرى. ثم خرج منها على نخب وهو واد بالطائف حتى نزل سدرة يقال لها سدرة الصادرة، تقع قريبا من مال رجل من ثقيف، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تخرج وإما أن نخرب عليك حائطك، فأبى أن يخرج، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراب حائطه، أي بإخراب بستانه. ثم واصل الرسول صلى الله عليه وسلم التحرك بجيشه نحو الطائف بعد أن بلغه أن ثقيفا قد اعتصموا به، وكانت ثقيف محاربين أشداء شديد التعصب لإلههم اللات. وقد عسر الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه تمهيدا لاقتحام قلاع الطائف في مكان مكشوف غير استراتيجي، وكان قريبا من الحصون الثقافية، وكان الثقيف يجيدون الرمي بالسهام والقذف بالحراب من على الأبراج. فما كاد الجيش الإسلامي وحط أثقاله في معسكره الأول في ذلك المكان المكشوف حتى تعرض لقصف شديد من النبال التي انهالت على الجيش الإسلامي فأنها الجراد. وقد أصيب من المسلمين نتيجة هذا القصف أناس كثيرون، الأمر الذي حمل الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يبدل معسكره، حيث عسكر في مكان بحيث يكون جنده في مأمن من سهام العدو. كان هذا التحول عن المكان إلى مكان آخر بمشورة المحارب المجرب الأنصاري الشهير الحباب بن المنذر، وكان الحباب بن المنذر هو المشير على الرسول صلى الله عليه وسلم في حصار اليهود بخيبر بتغير موقعه الذي كان قد عسكر فيه لمحاصرة اليهود، وأصيب من أصحابه بسهام اليهود التي قصفوا بها من أبراج القلاع خلق كثير. وكذلك فعل الحباب في حصار الطائف حين رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يعسكر في مكان كان من وجهة نظر الخبير العسكري الحباب بن المنذر غير مناسب لأن يكون معسكرا لفرض الحصار على حصون ثقيف. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قريبا من حصن الطائف، فضرب عسكره هناك، فساعات حل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. جاءه الحباب بن المنذر فقال يا رسول الله إنا قد دنونا من الحصن، فإن كان عن أمر سلمنا وإن كان عن الرأي فالتأخر عن حصنهم. فأسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سكت، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل في النهاية برأي الحباب بن المنذر حيث استدعاه وطلب منه بصفته خبيرا مجربا أن يختار مكانا صالحا لأن يعسكر فيه الجيش في مأمن أي من سهام العدو، وذلك بعد أن أصيب عدد من جند الإسلام بجراح من جراء قصف النبال الثقافية. ولنترك أحد الصحابة الكبار ممن حضر حصار الطائف وهو عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه يصف لنا بداية الحصار وكيف تحول موقع المعسكر بمشورة الحباب بن المنذر. قال عمرو: لقد طلع علينا من نبلهم ساعة نزلنا شيء الله به عليم، كأنه رجل من جراد، وترسنا لهم حتى أصيب ناس من المسلمين بجراح. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحباب فقال: انظر ما كان مرتفعا مستأخرا عن القوم. فخرج الحباب حتى انتهى إلى موضع مسجد الطائف خارج من القرية، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتحولوا. قال عمرو بن أمية: إني لأنظر إلى أبي محجن الثقفي يرمي من فوق الحصن بعشرته، يعني بصحبته، بمعابل كأنها الرماح. فالمعابل نصال طوال عراض يرمي بها المتحصنون في القلاع عادة، ما يسقط له سهم، يعني كان راميا ماهرا. وارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسجد الطائف اليوم، ويصفون خرافة جاهلية قبيحة لجأت إليها ثقيف ضمن الدفاع عن حصنها. قالوا: أخرجت ثقيف امرأة ساحرة فاستقبلت الجيش بعورتها، وذلك حين نزل الرسول صلى الله عليه وسلم، يدفعون بتلك الخرافة عن حصنهم. فلما تحول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأكمة التي اختارها الحباب بن المنذر، وسار المسلمون إلى الحصن، فخرج قدام الناس يزيد بن زمعة بن الأسود على فرسه، فسأل ثقيفا الأمان يريد أن يكلمهم، فأعطوه الأمان لكنهم غدروا به، ذلك أنه لما دنا من حصنهم رموه بالنبل فقتلوه، وهو أول شهيد من المسلمين في حصار الطائف. وقد أوقع الله بالذي غدر بالشهيد يزيد ابن زمعة، وهو هذيل بن أبي الصلط، هذا هو الذي غدر به، وهو أخو الحكيم الشاعر المشهور أمية بن أبي الصلط. خرج هذيل هذا من الحصن خلسة لقضاء حاجة له، وهو يظن أن المسلمين لا يراه منهم أحد، غير أن يعقوب بن زمعة أخو يزيد بن زمعة كان له بالمرصاد، حيث كمن له عند باب الحصن. وعندما خرج هذيل من الحصن قبض زمعة عليه وأسره، ثم أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا قاتل أخي يا رسول الله. فأمكنه الرسول صلى الله عليه وسلم منه فضرب عنقه. وقد بذل الجيش الإسلامي جهودا مضنية لاقتحام حصن الطائف وفتحه، ولكن مقاومة ثقيف كانت عنيفة ومركزة، ولمحاولة تأثير على الثقفيين وإضعافهم بغية إجبارهم على التسليم، استخدم الجيش النبوي المنجنيق فضرب به قلاع الطائف لتهديم ما يمكن تهديمه منها، بغية فتح الطريق من ثغرات في الأسوار ليقتحم الجيش الإسلامي الحصون. ولكن يظهر أن سلاح المنجنيق لم يؤثر التأثير المطلوب في قلاع الطائف، فظل الثقفيون ومن معهم من هوازن صامدين في حصونهم، وكانوا رماة نبل مشهورين بإصابة الهدف. وقد قامت عناصر من الجيش بمحاولة جريئة بغية إيجاد السبيل لجمهرة الجيش كي يقتحموا الحصن فيختصروا متاعب الحرب، وهذه المحاولة الجريئة هي أن مجموعة كما يسمون في هذا العصر بالفدائيين زحفوا متسترين وراء الدبابات إلى الحصن حتى وصلوا إلى أسواره، محاولين تحت حماية الدبابات إحداث فتحات في السور عن طريق نقبة حتى يتمكن العسكر الإسلامي من الدخول إلى الحصن، وهناك يضعون حدا للحرب، لأن المسلمين على ثقة بأنهم سيغلبون المشركين إذا ما تمكنوا من اقتحام الحصن والتحموا معهم في معركة فاصلة. من جهة أخرى، ولكي تعطل تحركات الثقفيين، قامت قيادة الجيش الإسلامي ببث الحسك حول قلاع الطائف. الحسك كما مر بفتح أوله وثانيه قطع من الحديد على هيئة شوك الحسك النباتي ذي الإبر الحادة المتعددة، وهو من أدوات الحرب يلقى به حول المعسكرات والحصون ليعيق تحركات العدو، فيؤذي المشاة ويعطل حركات الخيل، لأنه يعلق بحوافرها فيؤلمها فلا تقوى على الجر. ولقد لجأ المسلمون إلى استخدام الحسك كوسيلة من وسائل تعويق تحركات العدو بإيقاعه في حقول الحسك إذا ما حاول رجاله الهجوم على الفدائيين الذين تحركوا تحت حماية الدبابات لنقب أسوار الحصن الرئيس لتقيف. غير أن محاولة الفدائيين المسلمين لفتح الثغرات في جدار الحصن قد فشلت، فقد تنبه الثقفيون للمحاولة وكانوا مسلحين بأسلحة دفاعية ثقيلة من قاذفات للهب وغيرها، فأحبطوا المحاولة حيث سلطوا آلاتهم الراجمة بالنار على دبابات الفدائيين الذين وصلوا أسوار الحصن، فأحرقوا الدبابات التي كان يتستر بها الفدائيون فانكشفوا، فقصفهم الثقفيون بسهامهم وحرابهم وأحدثوا بينهم بعض الإصابات ما بين قتيل وجريح، وهنا اضطروا إلى التراجع إلى معسكر الإسلام. فنصب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول أصحاب السير نصب المنجنيق، وشاور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه فقال سلمان: يا رسول الله، أرى أن تنصب المنجنيق على حصنهم، فإنا كنا بأرض فارس ننصب المنجنيقات على الحصون وتنصب علينا، فنصيب من عدونا ويصيب منا بالمنجنيق، وإن لم يكن المنجنيق طال الثواء أي طال البقاء. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل منجنيق بيده فنصبه على حصن الطائف، يعني وجهه إليه، ذلك بالإضافة إلى منجنيق ودبابتين قدم بهما الطفيل بن عمرو الدوسي. ونشر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول أصحاب السير الحسك حول حصنه، ودخل المسلمون تحت الدبابة وهي جلود من جلود البقر، وكان ذلك في يوم يقال له يوم الشدخة. قيل: وما الشدخة؟ قال: ما قتل من المسلمين دخلوا تحت الدبابات ثم زحفوا بها إلى جدار الحصن ليحفروه، فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار فحرقت الدبابات، فخرج المسلمون من تحتها وقد أصيب منهم من أصيب، فرمتهم ثقيف بالنبل فقتل منهم رجال. وأثناء حصار الطائف خرج من الحصن من ثقيف من مواليهم 12 رجلا وانضموا إلى معسكر المسلمين وأسلموا، وذلك بعد أن نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أي عبد نزل من الحصن ووصل إلى معسكر المسلمين فهو حر. ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نزل من الحصن فهو حر. فخرج من الحصن 12 رجلا: أبو بكرة والمنبعث، وكان اسمه المضجع، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبعث حين أسلم، وكان عبدا لعثمان بن عمار بن معتب، كما خرج الأزرق بن عقبة بن الأزرق وكان عبدا للكلدة الثقفي من بني مالك، ثم صار حليفا في بني أمية فنكحوا إليه وأنكحوه، ووردان عبد لعبد الله بن ربيعة الثقفي وهو جد الفرات بن زيد بن وردان، ويحنس النبال وكان عبدا ليسار بن مالك فأسلم سيده بعد، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولاءه فهم أعبد الطائف. وإبراهيم بن جابر كان عبدا لخرشة الثقفي، ويسار عبد لعثمان بن عبد الله لم يعقد، وأبو بكرة بفتح أوله وثانيه أبو بكرة، وكذلك بالتسكين بفتح أوله وثانيه ونفيع بن مشروح، وكان للحارث بن كلدة، وإنما كني بأبي بكرة لأنه نزل في بكرة من الحصن. والبكرة بفتح أوله وثانيه ما يستقى عليها من البئر، خشبة مستديرة في وسطها محز للحبل، وفي جوفها محور تدور عليه كما في لسان العرب. فنزل على تلك البقرة معه حبل حتى نزل فكان عند المسلمين من أعلى حصن الطائف، فقيل له أبو بكر أو أبو بكر، ونافع أبو السائب عبد لغيلان بن سلمة، فأسلم غيلان بعد، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولاءه، لم يرده إليه وإنما رد إليه ولاءه، ومرزوق غلام لعثمان لا عقب له. كل هؤلاء اعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه ويحمله. فكان أبو بكرة إلى عمرو بن سعيد بن العاص، وكان الأزرق إلى خالد بن سعيد، وكان وردان إلى أبان بن سعيد، وكان يحنس النبال إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان يسار بن مالك إلى سعد بن عبادة، وإبراهيم بن جابر إلى أسيد بن الحضير، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرؤوهم القرآن ويعلموهم السنن. فلما أسلمت ثقيف تكلمت أشرافهم في هؤلاء المعتقين، فيهم الحارث بن كندة، ليردوهم في الرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك عتقاء الله لا سبيل إليهم. وبلغ ذلك من أهل الطائف مشقة شديدة، واغتاظوا على غلمانهم، يعني لما تركوهم وأووا إلى معسكر الإسلام، ولكن هيهات هيهات، لقد أصبح هؤلاء العتقاء أبناء الإسلام وفي كلفه، وقد رباهم أشرف تربية، فأخرج منهم بعد أن ساوى بينهم وبين مالكيهم في الحقوق، أخرج منهم رجالا كانوا مشاعل هداية ومصاريح إرشاد إلى دروب الخير، منهم أبو بكر الصحابي الشهير والزاهد المعروف في تاريخ الإسلام رضي الله عنه. رمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بالمنجنيق لما نصبه ووجهه إلى حصنهم وقذف به القذائف. هذا أول منجنيق يرمى به في الإسلام، كما نثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسك حول الحصن، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه رضي الله عنه على الرمي. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في جامعه بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي نديح السلمي رضي الله عنه قال: حاصرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حصن الطائف، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم فله درجة في الجنة، ومن رمى بسهم في سبيل الله عز وجل فهو له عدل محرر. المحرر هو من اعتقت رقبته، يعني كأنما حرر رقبة، فهو له عدل محرر. ومن رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر، أي في الأجر. ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. قال أبو نجيح رضي الله عنه: فبلغت يومئذ 16 سهما. ولما كان القتال تراشقا بالسهام عن بعد، استخدم المسلمون الدبابة ليحموا بها أنفسهم من السهام حتى يصلوا إلى الحصن. فعندما رأتهم ثقيف ألقت عليهم قطعا من حديد محماة بالنار، فأحرقت الدبابة، خرجوا من تحتها رمتهم بالنبال، فقتلوا منهم رجالا. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ بقطع أعناب ثقيف وتحريقها، فقطعها المسلمون قطعا ذريعا. فسأل ثقيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعها لله والرحم، فقالوا له: لما تقطع أموالنا؟ إما أن تأخذها إن ظهرت علينا، أي انتصرت علينا، وإما أن تدعها لله والرحم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خير بين خطتين كان يختار في الخير أفضلهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أدعها لله والرحم. بذل الجيش الإسلامي مجهودات عظيمة لاقتحام قلاع الطائف وفتحها، ولكن الحصول كانت منيعة. وكان الثقافيون مصممين على الصمود، يدافعون عنها بعناد، وكانوا قد استعدوا لطول الحصار بما خزنوا من مواد غذائية تكفيهم لسنوات، كما أن الماء من العيون والآبار متوفر لديهم بكثرة. وكان المسلمون في العراء مكشوفين، معرضين لسهام الثقفيين ومعابدهم، فالأمر الذي يجعل المسلمين أكثر تعرضا للخطر، بينما الثقفيون في بلادهم معتصمون بحصونهم، عندهم أهلهم وأبناؤهم. ولم تجد المحاولات الجدية المضنية التي بذلها جيش الإسلام باقتحام أسوار الطائف، حيث كانت قوية وعالية ومنيعة يحميها مقاتلون ورماة ماهرون في القصف بالنبل والمعابد واستخدام الأسلحة الثقيلة من راجمات اللهب وغيرها. استمر المسلمون في محاولاتهم فتح الطائف 15 يوما، وبعض المؤرخين يقول إن الحصار استمر أكثر من 20 يوما، بل عند مسلم أنه استمر 40 يوما، وقد مر ذكر الخلاف في ذلك. فقد المسلمون وهم يجاهدون لفتح الطائف 12 شهيدا مقابل رجلين من مشركي الثقيف، قتلهما المسلمون أثناء الحصار، وجميع شهداء المسلمين قتلوا رميا بسهام الثقيف التي كانوا يقصفون بها المسلمين من الأبراج والأسوار. بعد مضي 15 ليلة أو 20 على محاصرة الطائف دونما أي نتيجة إيجابية لصالح الجيش الإسلامي، تدارس الرسول صلى الله عليه وسلم الموقف مع بعض كبار مستشاريه والخبراء في جيشه حول ما إذا كان من المفيد، استمرار الحصار أم المفيد فكه والرحيل. انتهت المشاورات إلى اقتناع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ليس من مصلحة الجيش الإسلامي الاستمرار في الحصار، لذلك قرر أن يفك الحصار عن الطائف ويعود إلى مكة تاركا ثقيفا وشأنها حتى يأتي الله بها، فتدخل في الإسلام طائعة بعد أن تجد نفسها معزولة ومحاطة بعناصر عربية كلها دخلت في الإسلام. كما جاء في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأذن الله في ثقيف، أي باقتحامهم بقوة السلاح. ففي الأثر أن خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية وهي امرأة عثمان بن مضعون قالت: يا رسول الله، أعطني إن فتح الله عليك الطائف حلي بادية بنت غيلان بن مضعون بن سلمة أو حلي الفارعة بنت عقيل، وكانتا من أحلى نساء الثقيف، أي من أكثرهن حليا، وأما الحلاوة فقد انتقلت من ذلك الموضع الذي تستخدم فيه الحلي إلى موطن آخر من حيث الدلالة على المعنى، وهذا شائع جدا في لغة العرب. فالداهية مثلا أعاذنا الله وإياكم لها 1000 اسم في لغة العرب، لذلك في أمثال العرب من الدواهي كثرة أسماء الدواهي، فمن يحفظ 1000 اسم بهذا المعنى؟ فهي تقول: أعطني حلية بادية أو حلية الفارعة، وكانتا من أحلى نساء ثقيف. وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن كان لم يؤذن لي في ثقيف يا خويلة. فذكرت خويلة ذلك لعمر بن الخطاب، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما حديث حدثتنيه خويلة زعمت أنك قلته؟ قال: قد قلت. قال: أو ما أذن لك فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. قال عمر: أفلا أؤذن بالرحيل؟ قال: بلى. فأذن عمر بالرحيل. وهذا مرسل. ذكر أصحاب المغازي أن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار الخبير المجرب نوفل بن معاوية الديالي بشأن حصار الطائف بعد أن استعصى على المسلمين فتحها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنوفل بن معاوية: ما تقول أو ما ترى في المقام عليهم؟ قال نوفل: يا رسول الله، ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرك شيئا. قال: يا رسول الله، ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرك شيئا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه رأى رؤيا وهو محاصر ثقيفا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إني رأيت أني هديت لي قعبة مملوءة زبدة. القعب هو القدح الضخم. هديت لي قعبة مملوءة زبدا فنقرها ديك فهراق ما فيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أظن أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أرى ذلك. لما طال حصار الطائف واستعصى على المسلمين ولم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الطائف، قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: نادي في الناس: إنا قافلون إن شاء الله، إنا راحلون، إنا راجعون. فثقل ذلك على المسلمين واستنكروه وقالوا: نذهب ولا نفتحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغدوا على القتال. فغدوا فأصابتهم جراح، وقالوا: يا رسول الله، أحرقتنا نبال الثقيف، فادعوا الله عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد ثقيفا وات به. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا إن شاء الله، فسروا بذلك وأذعنوا. وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحك. أخرج دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لثقيف بالهداية أحمد والترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. كانت حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع الحصار عن ثقيف واضحة، فالمنطقة المحيطة بثقيف لم تعد تابعة لثقيف، بل صارت ضمن سيادة الدولة الإسلامية، ولم تعد تستمد قوتها إلا من امتناع حصونها فقط، فحصارها ورفعه سواء أمام القائد المحنك. وقد استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوله في أمر الحصار، قال نوفل بن معاوية الديالي: ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الخطاب فأذن في الناس بالرحيل، فضج الناس من ذلك، قالوا: نرحل ولم يفتح علينا الطائف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاغدوا على القتال. فغدوا فأصابت المسلمين جراحات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا إن شاء الله، فسروا بذلك وأذعنوا. وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. فلما ارتحلوا واستقلوا قال: قولوا آيبون تائبون، تائبون عابدون، لربنا حامدون. وقيل: يا رسول الله، ادعوا الله على ثقيف. فقال: اللهم اهد ثقيفا وات به. أثناء حصار الطائف لم يبق للمشركون سوى رجلين اثنين فقط، أما المسلمون فقد استشهد منهم أثناء الحصار 12 رجل، قتلوا جميعا بنبال ثقيف، 9 من المهاجرين و3 من الأنصار، وهم سعيد بن أمية وهو أموي، حبيب بن عبد مناف الكناني أموي بالحلف، يزيد بن زمعة ابن الأسود وهو أسدي، عرفطة ابن حبيب بن عبد مناف الكناني أموي بالحلف، عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبيه أصابه سهم فمات متأثرا بجراحه بعد ذلك في المدينة، كما مر في سيرة الصديق رضي الله عنه، قد صلى عليه أبوه رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وهو مخزومي، عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي عدوي بالحلف، السائب بن الحارث بن قيس سهمي، عبد الله بن الحارث سهمي، جليحة بن عبد الله سعدي الليثي، ثابت بن الجدع أنصاري، الحارث بن سهل بن أبي صعصعة أنصاري، المنذر بن عبد الله بن نوفل أنصاري. فهؤلاء هم شهداء المسلمين في حصار الطائف رضي الله عنه. بعد أن فك الرسول صلى الله عليه وسلم الحصار عن الطائف عاد إلى الجعرانة حيث توجد غنائم حنين، ويوجد السبي الذي وقع في أيدي المسلمين يوم حنين. سلك الرسول صلى الله عليه وسلم في عودته من الطائف الطريق نفسها التي جاء منها، فقد سلك على دحنة ثم على قرن المنازل ثم على نخلة وهو المسمى اليوم بوادي اليمانية. غادر صلى الله عليه وسلم الطائف متوجها إلى الجعرانة، وفي الطريق لقيه سراقة بن مالك الجعشمي، فدخل في كتيبة من خيل الأنصار فجعلوا يقرعونه بالرماح ويقولون إليك إليك ماذا تريد؟ قال سراقة: فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزة، والغرز ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل هو الكور مطلقا، أنظر إلى ساقه في غرزه كأنها جمارة. الجمارة قلب النخلة، شبه ساقه ببياضها. قال: فرفعت يدي بالكتاب ثم قلت: يا رسول الله، هذا كتابك لي، وهو الكتاب الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياه يوم الهجرة، وهو كتاب أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسراقة إن لم يخبر أحدا بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، وقد فعل رضي الله عنه. أنا سراقة بن مالك بن جعشم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم بر ووفاء أدنه، أي اقترب. قال سراقة: فدنوت منه فأسلمت، ثم تذكرت شيئا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فما أذكره، إلا أني قلت: يا رسول الله، الضالة من الإبل تغشى حياضي وقد ملأتها لإبلي، هل لي من أجر في أن أسقيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، في كل ذات كبد حراء أجر. الكبد الحراء أي العطشة، يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش. والمعنى في الحديث أن في سقي كل ذي كبد حراء لأجرا. قال سراقة: ثم رجعت إلى قومي فسقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتي. أخرج حديث إسلام سراقة أحمد وابن حبان وابن إسحاق بإسناد صحيح. ثم قدم الرسول صلى الله عليه وسلم الجعرانة ليلة الخميس لخمس ليال خلون من ذي القعدة، فنزل بها وأقام بها 13 ليلة لا يقسم الغنائم، يبتغي أن يقدم عليه وفد هوازن مسلمين فيحرزوا ما أصيب منه. يقال: أحرزت الشيء إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ، جعلته في حرز، فيحرزوا ما أصيب منهم. فلما لم يجئه أحد أمر بتقسيم الغنائم. عاد الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى الجعرانة حيث ترك غنائم حنين قبل أن يتحرك لحصار الطائف، وعندما عاد لم يقسم الغنائم سوى بعض الفضة كما أخرج ذلك الحاكم وصحح، واستأنى بهم أن ينتظر 14 ليلة آملا في قدوم هوازن عليه ودخولها في الإسلام كما ذكر ذلك البخاري. ثم وزعها بعد ذلك بين المهاجرين والطلقاء ولم يعطي الأنصار شيئا، فقد أعطى 100 من الإبل كلا من عيينة بن حصن من زعماء غطفان، والأقرع بن حارس من زعماء تميم، وعلقمة ابن علاثة والعباس بن أبي من زعماء قريش. والنص على هذه الأسماء في الصحيحين. قد أحصى ابن إسحاق أيضا 12 رجلا ممن نال 100 من الإبل، 6 منهم ذكرهم البخاري ومسلم، وممن زادهم على ما في البخاري ومسلم معاوية بن أبي سفيان، وهذا لا يثبت، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عنه. والحارث بن الحارث ومالك بن عوف والعلاء بن جارية والحارث بن هشام وحويطب بن عبد العزة، ولم يذكر من قائمة البخاري ومسلم علقمة بن علاثة والعباس بن مرداس، وذكر 5 أعطوا أقل من 100 من الإبل. وأورد ابن هشام قائمة بأسماء 29 رجلا من المؤلفة قلوبهم ممن أعطوا من غنائم حنين، ولم يحدد عدد الإبل التي نالها كل واحد منه، وهناك من أوصل عددهم إلى 57 رجلا. كان المسلمون قد غنموا بعد انتصارهم في حنين غنائم عظيمة بلغت من الماشية وحدها، وهي أغلى ما يملك العرب في ذلك العصر، 24,000 بعير و40,000 شاة وشيئا عظيما من الفضة، كما وقع في يد الجيش الإسلامي 6,000 من السبي نساء وأطفالا. كان هؤلاء السبي الذين أصبحوا مماليك الجيش الإسلامي كما هي شرعة الحرب في الإسلام، والتي لم ير هذا الدين مناصا من العمل بها كإجراء حربي مقابل، لأن رقيق الحرب عملة عالمية يتعامل بها كل المحاربين في العالم آنذاك. كان كل هؤلاء السبي من هوازن، وهوازن أخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وقد حررهم جميعا صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتصاره في حنين، وحين قرر أن يطارد أهم أجنحة هوازن المنهزمة في الطائف وهي ثقيف، أمر بالتحفظ على الغنائم والسبي في الجعرانة حتى يعود من مطاردة الثقفيين. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أسند أمر التحفظ على الغنائم والسبي إلى بديل بن ورقاء، وهو أحد زعماء خزاعة خلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أسند أمر العناية بالسبي من النساء والأطفال المحتجزين في الحضائر إلى بسر بن سفيان الخزاعي. ولما كان السبي بعد انتصار الجيش الإسلامي لا يملك من أمر نفسه شيئا بعد انهزام هوازن، وقد أصبح هذا السبي أمانة في عنق الجيش الإسلامي، ولما كانت تعاليم الإسلام تعاليم شفقة ورحمة خاصة بالنسبة للأسير والمسكين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، لذلك أمر الرسول القائد صلى الله عليه وسلم أن تبنى لهم منازل يستظلون فيها من الشمس في الجعرانة حتى يعود من الطائف ليبت في أمرهم. كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المشرف على شؤون مالية الجيش وعلى إعاشته وهو بشر بن سفيان أن يشتري للسبي جميعا ثيابا فيكسوهم، فاشتراها سفيان وكساهم كلهم. كان سبي هوازن من حنين 6,000، وكانت الإبل 24,000، الغنم لا يدرى عددها. في رواية الواقدي قال بعضهم إنها 40,000 شاة. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسر بن سفيان الخزاعي أن يقدم مكة فيشتري للسبي ثيابا ليكسوهم بها من برود هجر، وهجر مدينة في البحرين يستورد منها البرود، فلا يخرج المرء منهم إلا كاسيا، فاشترى بسر كسوة فكسى بها السبي كلهم. كان السبي من النساء والأطفال من هوازن حوالي 6,000، وكانت هوازن أخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت حليمة السعدية الهوازنية أمه من الرضاعة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخر تقسيم الغنائم والسبي حوالي شهر على أمل أن يتقدم الهوازنيون باسترحام يطلبون فيه تحرير ذراريهم حتى يحررهم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تجرى عليهم القسمة بين الجيش. لكن أحدا من هوازن طوال شهر والسبي متحفظ عليه لم يتقدم بأي طلب، مع أن المدة كانت كافية للتقدم بمثل هذا الاسترحام. وكان السبي والغنائم بموجب قانون الحرب في الإسلام ملكا للجيش بعد الخمس الذي نص القرآن على أن يكون تحت تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم لينفقه على حسب مقتضيات المصلحة العامة. فاضطر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى توزيع غنائم المعركة بمن فيهم السبي. وبعد تقسيم الغنائم وتوزيع السبايا جاء وفد هوازن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرر السبي، ولكن بعد تقسيمه على أفراد القوات المسلحة النبوية التي شاركت في معركة حنين. غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذلك حقق رغبة هوازن فحرر السبي وكل رقيق الحرب منه. لقد ألح الأعراب الذين ساهموا في معركة حنين وكانوا كثيرين، ألحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الطائف يسألونه الإسراع بتوزيع الأسلاب والغنائم حتى ضايقوه، وضربوا حوله شبه دائرة حتى سقط رداؤه عن عاتقه لشدة الزحام. جعلت الأعراب في طريقه يسألونه وكثروا عليه يقولون اقسم علينا فيئنا. كان الأعرابي الذي لقي النبي يطلب منه يقول أعطني فإنه ليس من مالك ولا من مال أبيك، اقسم علينا فيئنا، حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فقال ردوا علي ردائي، أعطوني ردائي أيها الناس، فوالذي نفسي بيده لو كان لكم عدد هذه العظاه نعما لقسمته فيكم ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب بعير فأخذ من سنامه وبرة فجعلها بين أصبعيه ثم رفعها فقال أيها الناس والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة، وعند بعضهم والله ما يحل لي مما أفاء الله عليه ولا مثل هذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم. فأدوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار وشنار يوم القيامة. بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجعرانة بالقرب من مكة حيث توجد الغنائم والسبي، أمر صلى الله عليه وآله وسلم أحد كبار الأنصار هو زيد بن ثابت رضي الله عنه بإحصاء الغنائم ثم إعطاء كل جندي ما يستحق على حسب تعاليم الشريعة في الغنائم. فقام زيد بإحصاء الغنائم ثم قسمها على الجند، فكانت سهامهم لكل رجل 40 من الإبل أو 40 شاة، هذا بالنسبة للمشاة. أما الفرسان فقد كان نصيب كل فارس من الغنيمة 12 من الإبل أو 20 و100 من الشاة، وتلك قوانين التوزيع عن المحاربين في شرعة الإسلام، لأن للجندي غير الفارس سهم واحد، الراجل له سهم واحد والفارس له 3 أسهم، سهم له كجندي وسهمان لفرس. والإسلام بهذا يأخذ بعين الاعتبار الفارق الكبير بين المشاة والفرسان، فالفارس أكثر تأثيرا على العدو في الحرب من الجندي غير الفارس، فراكب الفرس المقاتل يشبه من وجوه عديدة قائد الدبابة التي هي ملكه، وهو دون ما شك أعظم نكاية في العدو من الراجل الذي لا يملك فرسا. أما من كان معه أكثر من فرس واحد فلم يسهم له الرسول صلى الله عليه وسلم في الغنيمة، أي أنه لم يسهم إلا للفرس الذي قاتل عليه. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلطف ويتألف الطلقاء والأعراب، يتألفهم بالغنائم تأليفا لقلوبهم لحداثة عهدهم بالإسلام، فأعطى لزعماء قريش وغطفان وتميم عطاء عظيما، إذ كان عطية الواحد منهم 100 من الإبل. من هؤلاء أبو سفيان بن حرب، سهيل بن عمرو، حكيم بن حزام، صفوان بن أمية، عيينة بن حصن الفزاري، الأقرع بن حارس، معاوية ويزيد ابن أبي سفيان. وقد مر وسيأتي أن إدراج معاوية رضي الله تعالى عنه في هذا السلك لا يثبت ولا يقوم به دليل، وكذلك قيس بن عدي. كان الهدف من هذا العطاء المجزي تحويل قلوبهم من حب الدنيا إلى حب الإسلام، أو كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها أو ما عليها، كما في رواية مسلم. وعبر عن هذا صفوان بن أمية بقوله: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إليه، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليه. رواه مسلم. فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العطاء بالمؤلفة قلوبهم، هم شهادات العرب، يتألفهم إلى الإسلام. فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل، وقد أخرج إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم أبا سفيان 100 من الإبل مسلم في صحيحه، وكذلك ابن حبان في صحيحه، وعند الواقدي في مغازيه، وعند ابن إسحاق وابن سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 100 من الإبل يوم حنين. وفي هذا نظر. قال الذهبي رحمه الله في السير: الواقدي لا يعي ما يقول، ولو كان أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، أي لمعاوية، لما قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس عندما خطبها معاوية رضي الله عنه: أما معاوية فصعلوك لا مال له. أخرج الحديث مسلم في صحيح. وقصة خطبة معاوية رضي الله عنه لفاطمة بنت قيس كانت بعد غزوة حنين، فلو أنه كان أعطاه 100 من الإبل ما قال صعلوك لا مال له، كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن الحارث ابن عمه 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس التميمي 100 من الإبل، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة بن علاثة 100 من الإبل، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن مرداس دون 100. المؤلفة قلوبهم ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلاما ضعيفا، ولم يتمكن الإسلام من قلوبهم، فمد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يد المساعدة بالعطاء ليثبت الإيمان في قلوبهم، كما سيأتي من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه. أعطى العباس بن مرداس دون 100، فأنشأ يقول: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. فأتم له النبي صلى الله عليه وآله وسلم 100 من الإبل، كما في صحيح مسلم: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ العبيد اسم فرسة. فما كان بدر وهو أبو عيينة عيينة بن بئر، ولا حابس الأقرع بن حابس، ومرداس هو والد العباس بن مرداس. فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. فأتم له 100. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام 100 من الإبل، ثم سأله 100 أخرى فأعطاه إياه، ثم سأله فأعطاه. في رواية أحمد قال حكيم: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال فألحفت، أي بالغت في السؤال. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. لا أرزأ بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح الزاي، أي لا أنقص ماله بالطلب منه، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه، فأبى أن يقبل منه. فقال عمر رضي الله عنه: إني أشهدكم يا معشر المسلمين أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق عليه. قال الحافظ: وإنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه، لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئا فيعتاد الأخذ، فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده، فقطع نفسه عن ذلك، وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وفي حديث حكيم من الفوائد ضرب المثل لما لا يعقله السامع من الأمثلة، لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا في الشيء الكثير، فبين بالمثال المذكور في الحديث أن البركة هي خلق من خلق الله تعالى، وضرب لهم المثل بما يعهدون. فالآكل إنما يأكل ليشبع، فإذا أكل ولم يشبع كان عناء في حقه لغير فائدة. وكذلك المال ليست الفائدة في عينه، وإنما هي لما يتحصل به من المنافع، فإذا كثر عند المرء بغير تحصيل منفعة كان وجوده كالعدم. في الحديث أنه ينبغي للإمام أن يبين للطالب ما في مسألته من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته، لتقع موعظته له بالموقع، لئلا يتخيل أن ذلك سبب لمنعه من حاجته فأعطاه ثم وعظه. في الحديث جواز تكرار السؤال 3، وفيه جواز المنع في 4. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية، وكان ما زال مشركا، 100 من الإبل، ثم 100 ثانية، ثم 100 ثالث. قال صفوان: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وإنه لأبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار وإنه أحب الناس إلي. بهذا اللفظ أحمد هو صحيح على شرط مسلم. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن هشام 100 من الإبل، وأعطى سهيل بن عمرو 100 من الإبل، وأعطى حويطب بن عبد العزى 100 من الإبل، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرين 50-50 و40-40، حتى شاع في الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فازدحمت عليه الأعراب يطلبون المال حتى اضطروه إلى سمرة، شجرة طويلة قليلة الظل صغيرة الورق، السمرة كذلك. فخطفت رداء صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي. فلو كان عدد هذه العضاه نعما، والعضاه بكسر العين، شجر ذو شوك، نعما النعم الإبل والشاء، فلو كان عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. أخرجه البخاري. قال الحافظ في هذا الحديث من الفوائد ذم الخصال المذكورة وهي البخل والكذب والجبن، وأن إمام المسلمين لا يصلح أن يكون فيه خصلة منها. وفي الحديث ما كان في النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم وحسن الخلق وسعة الجود والصبر على جفاة الأعراض، فيه جواز وصف المرء نفسه بالخصال الحميدة عند الحاجة كخوف ظن أهل الجهل به خلاف ذلك، ولا يكون ذلك من الفقر المذموم. في الحديث رضا السائل للحق بالوعد إذا تحقق من الواعد التنجيز، وفيه أن الإمام مخير في قسم الغنيمة إن شاء بعد فراغ الحرب وإن شاء بعد ذلك. أخرج الإمام أحمد في المسند بسند حسن وبنحوه البخاري في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة فازدحموا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله بعثه الله عز وجل إلى قومه فكذبوه وشجوه، فجعل يمسح الدم عن جبينه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال ابن مسعود رضي الله عنه كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح جبهته، يحكي الرجل هو يمسح الدم عن جبهته. وجاء أعرابي فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاء بين جبلين، فرجع الأعرابي إلى قومه فقال أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدا لا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. قال أنس رضي الله عنه إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليه. رواه مسلم. وروى البخاري في صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني؟ قال الحافظ يحتمل أن الوعد كان خاصا به، ويحتمل أن يكون عاما، وكان طلبه أن يعجل له نصيبه من الغنيمة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أمر أن تجمع غنائم حنين بالجعرانة، وتوجه هو بالجند إلى الطائف، فلما رجع منها قسم الغنائم حينئذ بالجعرانة، فلهذا وقع في كثير ممن كان حديث عهد بالإسلام استبطاء الغنيمة واستنجاز قسمتها. فقال له الأعرابي ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر. فقال قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، قال رد البشرى فاقبلا أنتما، قالا قبلنا، ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال صلى الله عليه وسلم اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما وابشرا، فاخذا القدح ففعلا، فنادت ام سلمة رضي الله عنها من وراء الستر ان افضلا لامكما، فافضلا لها منه طائفة. الحديث عند البخاري في الصحيح. لما انتهت هذه الغزوة العظيمة نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية وقال له إنا قد فقدنا من أدراعك أدرعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم استلف من صفوان بن أمية أدرعا قبل غزوة حنين. إنا قد فقدنا من أدراعك أدرعا فهل نغرم لك؟ نغرم لك يعني نتكلف لك بها، فهل نغرم لك؟ قال لا يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ. أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة في المصنف، وهو حديث حسن. تذكرون أنه لما طلب منه صلى الله عليه وآله وسلم 100 درع قال أغصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مؤدات مضمونة. فقال فنعم. فالآن هو يطلب رد العارية، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حان وقت السداد يقول فقدنا منها بعضها، فهل نغرم لك؟ قال لا يا رسول الله، لأن في قلب اليوم ما لم يكن يومئذ. قلب الذي اشترط ليس بقلب الذي يجد، قلب الذي اشترط ما اشترط وأن ترد العارية ليس هو بالقلب الذي تراه اليوم أو تحسه أو الذي أحمله اليوم بين جنبي يا رسول الله. يقول لا يا رسول الله، لا ترد شيئا ولا تغرم شيئا، إن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ. ولما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم السبايا نادى مناديه لا توطأ الحبلى حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أحمد والطحاوي في المشكل بسند حسن. وروى مسلم في صحيحه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. أخرجه مسلم. قال النووي المراد بالمحصنات في الآية المزوجات، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، معناه والمزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي، فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها. والاستبراء اختبار الأمة بحيضة قبل الوطن، وطلب البراءة من حمل ربما يكون ذلك الحمل معها. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ذو الخويصرة التميمي واسمه حرقوس ابن زهير السعدي. أخرج ذلك مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجعرانة، كذا هي عند مسلم من غير ذكر الاسم. قال الحافظ حرقوس بضم الحاء وسكون الراء وضم القاف، ولم تقع في رواية الشيخين في صحيحيهما تسمية هذا الرجل، سماه الحافظ في الإصابة وكذلك ابن الأثير في عزل الغابة. أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس، فقال يا محمد اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وينك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. رواه مسلم في صحيح. في رواية أخرى عند الإمام أحمد في المسند بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوه فإنه سيكون له شيعة، أي أنصار يتعمقون في الدين، والمتعمق المبالغ في الأمر المتشدد فيه الذي يطلب أقصى غايته، إنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية. قال الحافظ: شبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه، ومن شدة سرعة خروجه لقوة الرامي لا يعلق من جسد الصيد شيء بذلك السهم، فكما دخل خرج. يخرجون منه أي من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ينظر في النصل والنصل الحديدة التي في السهم والرمح فلا يوجد شيء، ثم في القدح بكسر القاف وسكون الدال عود السهم قبل أن يراش وينصل، أن تجعل عليه ما هنالك من ريشة وكذلك ما يكون من نصله، فهو عود السهم. ينظر في النصل فلا يوجد شيء، ثم في القدح فلا يوجد شيء، ثم في الفوق وهو موضع الوتر من السهم فلا يوجد شيء، سبق الفرت والدم. سبق الفرت والدم أي مر سريعا في الرمية وخرج منها لم يعلق منها بشيء من فرتها ودمها لسرعته، شبه به خروجهم من الدين ولم يعلقوا بشيء منه، كالسهم يخرج من الرمية. وقد وقع في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فالذي مر أخرجه أحمد وابن إسحاق، وكذلك ذكره الحافظ في الفتح وحسن إسناده. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قصة أخرى شبيهة بقصة حرقوس، عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن في سنة 9، كان المقسوم فيها ذهبا، بعثه علي رضي الله عنه، أي في تلك القصة كان المقسوم فيها ذهبا، بعثه علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أنفس: عيينة بن حصن الفزاري، الأقرع بن حارس، زيد الخيل، علقمة بن علاثة. فهذان قصتان وقعتا في وقتين في كل منهما إنكار القائل، وصرح في حديث أبي سعيد أنه ذو الخويصرة التميمي. قال الحافظ في الفتح: يمكن أن يكون تكرر ذلك منه في الموضعين عند قسمة غنائم حنين وعند قسمة الذهب الذي بعثه علي رضي الله عنه. قدمت حليمة السعدية رضي الله عنها أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت عليه وهو بالجعرانة، فأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن حبان في صحيحه بسند حسن بالشواهد عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير. فأقبلت امرأة بدوية، فلما دنت من النبي صلى الله عليه وسلم بسط لها رداء فجلست عليه، فسألت من هذه؟ قالوا: أمه التي أرضعت صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم ينازعون في أن تكون حليمة، قالوا: لأنها كانت في ذلك الوقت قد جاوزت 90 من عمرها، ولكن هذا لا يمنع. سيأتي أنها أخته الشيماء. المهم، عتب بعض الأنصار فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم هذه القسمة وأعطى المؤلفة قلوبهم عطاء عظيما، حتى إن الأعرابي كان يأتي فيطلب فيعطيه غنما بين جبلين، ولم يعطي الأنصار وبرة، لم يعطي الأنصار شيئا. حدثاء الأنصار وجدوا في أنفسهم. عتب بعض الأنصار فبلغه صلى الله عليه وسلم فخطبهم وحدهم، وامتن عليهم بما أكرمهم الله من الإيمان به وبما أغناهم الله به بعد فقرهم، وألف بينهم بعد العداوة التامة فرضوا وطابت أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاه. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنينا قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم، فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة أي فقراء فأغناكم الله بي، ومتفرقين أي متدابرين يعادي بعضكم بعضا فجمعكم الله بي، ويقولون الله ورسوله أمن، فقال: أنا تجيبوني؟ فقالوا: يا رسول الله، بما نجيبك؟ الله ورسوله أمن. فقال: أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا وكان من الأمر كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. عتب الأنصار لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم ما أعطى ولم يعطيهم شيء، وجدوا في أنفسهم، حتى إن حسان ابن ثابت رضي الله عنه قال قصيدة في ذلك: زادت همومي فماء العين ينحدر، سحا إذا غرقته عبرة درر، وجنبي شعثاء إذ شعثاء بهكنة، هيفاء لا دنس فيها ولا خور، دع عنك شعثاء إذ كانت مودتها نزرا وشر وصال الواصل النزر، وأت الرسول فقل: يا خير مؤتمن للمؤمنين إذا ما عدل البشر، علام تدعى سليم وهي نازحة أمام قوم هم آووا وهم نصروا. يريد الأنصار الذين آووا ونصروا، علام تدعى سليم وهي نازحة أمام قوم هم آووا وهم نصروا، سماهم الله أنصارا لنصرهم، دين الهدى وعوان الحرب تستعروا، وجاهدوا في سبيل الله واعترفوا للنائلات فما خاموا وما ضجروا، والناس ألب علينا ثم ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزروا، ولا يهر جناب الحرب مجلسنا ونحن حين تلظى نارها سعر، كما رددنا ببدر دون ما طلبوا أهل النفاق وفينا أنزل الظفر، ونحن جندك يوم النعف من أحد إذ حزبت بطرا أشياعها مضر، فما ونينا وما خمنا وما خبروا منا عثارا وجل القوم قد عثروا. خاموا القائم الجبان، فما خاموا وما ضجروا، وخام عن القتال جبن عنه، والناس ألب تألبوا عليه إذ تضافروا واجتمعوا عليه، القناء الرماح، الوزر وزر يزر فهو وازر إذا حمل ما يثقل ظهره من الأشياء الثقيلة، ولا يهر أي لا يكره جناب الحرب مجلسنا، نحن جندك يوم النعف، نعف أحد هو أسفله، يوم النعف من أحد إذ حزبت بطرا أي كبرا، فما ونينا أي ما ضعفنا، وما خمنا وما خبروا منا عثارا، والعثرة الزلة، وجل القوم قد عثر. قال أحداثهم: والحدث الشاذ، يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. متفق عليه. في رواية أخرى قالوا إذا كانت شديدة فنحن ندع ويعطى الغنيمة غيرنا، وكثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، أخرجه أحمد وابن إسحاق بسند حسن. انطلق سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الأنصار فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصب، فقسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء، أعظم مرب عرفته البشرية هو رسول الله. وليس في هذا جديد من التقريب، عندما نقرر هذا في هذا جديد، وأعظمهم وأكملهم وأفضلهم وأعظم الخلق في كل شيء صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يربي الأنصار رضي الله عنهم ويربي أيضا سعد بن عباد. قال فأين أنت من ذلك يا سعد، أنت نقلت إلي أنهم وجدوا علي في أنفسهم، أين أنت من هذا؟ سعد رضي الله عنه حصيف فيقول يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قومي، أخرجه أحمد بسند حسن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمع لي قومك. فخرج سعد فجمع الأنصار في قبة من أدم، فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال يا رسول الله قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله ومتفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي؟ قالوا بل الله ورسوله أمن وأفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريضا فآويناك وعائلا فأغنيناك. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا، ولعاعة من الدنيا أي في شيء يسير منها، تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ والذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الأنصار شعار، الشعار بكسر الشين، الثوب الذي يلي الجلد من الجسد، والناس دثار، والدثار بكسر الدال هو الذي فوق الشعار، استعارة لطيفة لفرط قربهم منه صلى الله عليه وسلم. أراد أيضا أنهم بطانته وخاصته وأنهم ألصقوا به وأقرب إليه من غيره. الأنصار شعار والناس دثار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار رضي الله عنهم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. متفق عليه. قال الحافظ وقد رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الله عليهم على يده من النعم، رتبه ترتيبا بالغا، فبدأ بنعمة الإيمان التي لا يوازيها شيء من أمر الدنيا، وثنى بنعمة الألفة وهي أعظم من نعمة المال، لأن الأموال تبذل في تحصيل الألفة وقد لا تحصل. وقد كانت الأنصار قبل الهجرة في غاية التنافر والتقاطع، فزال ذلك كله بالإسلام، كما قال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وفي الحديث من الفوائد إقامة الحجة على الخصم وإفهامه بالحق عند الحاجة إليه، وفيه حسن أدب الأنصار في تركهم المماراة أي المجادلة على مذهب الشك والريب. وفي الحديث المبالغة في الحياء، وفيه بيان أن الذي نقل عنهم إنما كان عن شبابهم حدثاء لا عن شيوخهم ولا عن كهولهم رضي الله عنهم أجمعين. في الحديث مناقب عظيمة للأنصار لما اشتمل عليه الحديث من ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم البالغ عليه، وفيه المعاتبة والاستعطاف للمعاتب وعتابه عن عتبه بإقامة حجة من عتب عليه. فيه الاعتذار والاعتراف، وفيه أن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء، وأن له أن يعطي الغني منه أي من الفيء للمصلحة. وفيه أن من طلب حقه من الدنيا فلا عتب عليه في ذلك. فيه مشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان خاصا أم عام. فيه جواز تخصيص بعض المخاطبين في الخطبة، وفيه تسلية من فاته شيء من الدنيا مما حصل له من ثواب الآخرة. فيه الحظ على طلب الهداية والألفة والغنى، وفيه أن المنة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وفيه تقديم جانب الآخرة على الدنيا، الصبر عما فات من الدنيا ليذكر ذلك لصاحبه في الآخرة، والآخرة خير وأبقى. وأما الحكمة من إعطاء المؤلفة قلوبهم فقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، بينها للصحابة، بين الحكمة في إعطاء هذه الأموال العظيمة لسادات العرب وحرمان بعض الصحابة منها، فقال: إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم. الضلع الإعوجاج. قال: إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى. منهم عمرو بن تغلب، أخرجه البخاري. قال عمرو بن تغلب رضي الله عنه: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي رجالا حديث عهدهم بكفر. متفق عليه. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة، جعيل بضم الجيم وفتح العين، كان رضي الله عنه من فقراء المسلمين، أسلم قديما وأصيبت عينه يوم بني قريظة، وكان دميما قبيح الوجه، أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ووكله إلى إيمانه رضي الله تعالى عنه، فيقول: أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض. طلاع الأرض بكسر الطاء لا يملأها حتى يطلع عنها ويسير. أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض كلهم، مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، ولكني تألفتهما ليسلما، ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه رضي الله تعالى عنه. أخرجه ابن إسحاق في السيرة بإسناد مرسل صحيح، وله شاهد موصول أورده الحافظ في الإصابة والفتح، وإسناده صحيح وأصله عند البخاري ومسلم. قال الحافظ في الفتح: فظهرت بها بهذه الكلمة الحكمة في حرمان جعيل بن سراقة رضي الله عنه وإعطاء غيره، وأن ذلك كان لمصلحة التأليف. وروى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عاصم بن عدي رضي الله عنه قال: اشتريت أنا وأخي 100 سهم من سهام حنين. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عاصم، ما ذئبان جائعان أصابا فريسة غنم أضاعها ربها أي مالكها بأفسد فيها من حب المال والشرف لدينه. وفي رواية الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلها في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال ابن رجب رحمه الله: هذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين باتا في الغنم قد غاب عنها رعاؤها ليلا، فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها. ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا القليل. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.